المروءة أنه هو يدخل ويشترك ويعمل أولاد يشوفوه، مع أن أنا شايف أن دي مدرسة هيلة جدا أن الأولاد يروا الزوج يقف بجانب زوجته في المطبخ، وإحنا بنعملها يعني. إحنا بنصنع بيوتات يعني في منتهى العظمة من خلال التصرفات دي يا شيخنا. يعني أن الصغيرين لما يبتدوا يكبروا وتلمح عينه ويستقر في وجدانه ما كان يراه في البيت من مساعدة الأب وود الأم والحياة الطيبة، بتؤثر فيه جدا. أصلي يعني بعض الناس بيتصور أن الأولاد الصغار لا يفهمون. لا، الأولاد الصغار دي بيعينهم كالكاميرا المسجلة، كل شيء بيسقط في قاع الذاكرة، ثم يكون أسيرا لهذا الرصيد الكبير الذي قبع في قاع الذاكرة. وأنا شفت أولاد عندهم مشاكل نفسية هائلة بسبب أن الأب كان يضرب الأم ضربا شديدا والأم بتصرخ، فالولد ينزوي في ركن من الحجرة أو في ركن من البيت وبيرقب هذا المشهد وينطبع عنه. فالأب متصور أنه لما الولد الأب يتصور لما يضرب الأم أو يضرب زوجته يعني والكلام، وأمام الأولاد الصغير أن هذا لا يؤثر، وهذا له مردود سلبي جدا. أنا يعني باعتباري رجل في وسط الناس ودخلت في مشكلات، نعم، كثير من المشاكل التي كانت تأتيني بسبب هذا. وأنا ما عرفت أن العين الولد الصغير كالكاميرا المسجلة إلا بعد ما شفت هذا، وصار الولد أسيرا لهذه لدرجة في أولاد من شدة الرعب اللي يوصلوا لتلت أعدادي وعندهم تبول لا إرادي، نعم، من شدة الخوف، نعم. فعشان كده أنا بقول، نعم، الأولاد إذا خرجوا وجدوا هذا الجو والدفء في بين الرجل وامرأته، كل هذا يخدمهم فيما بعد. يعني في بنات كرهين الزواج وكرهين الرجال وكرهين بسبب مسألة الأب بيعنف الأم، وفي رجال وأولاد كرهين الحياة بسبب أن الرجل لا شخصية له إطلاقا والأم متحكمة فيه، متحكمة فيه وتسبه وتشتمه، الأولاد ما يقدرش يعمل حاجة. نعم. فأنا عايز أقول يعني أن أنا أرجع وأقول في مسألة لا يسألوا عما عهد، هذا نوع برضو يعني يخدم الفقرة الأولى. نعم. الفقرة الأولى إن دخل فهد برضو فيها شيء من التغافل، وتمام التغافل ألا يسأل أو أذن لها أن تأخذ من ماله. يعني الرجل إذا لم يأذن للمرأة أن تأخذ من ماله شيئا فلا يحل لها أن تأخذ من ماله شيئا. طب. إذا نص على هذا. أما إذا علمت من قرائن الأحوال إن هو لا يغضب، كأن مثلا فعلت هذا مرة أمامه ولم يعقب ولم يلومها ولم يقل لماذا فعلت كذا، فمشيت على هذا، تأخذ من قرائن الأحوال. هل بتحتاج الزوجة زي حضرتك قلت إن مفتاح الزوجة كده أو الزوجة الذكية اللي تعرف مفاتيح قلب الزوج والعكس، هل بتحتاج إنه الكلام ده يكون صريح يا شيخ؟ يعني هسمع عجب حاجة بعد الفاصل، هل تقول له مثلا يضايقك إنه لو مثلا ربنا مس علينا بعت الأمي بعت الأختي، ولا تتصرف وتشوف رد فعله؟ يعني هنحتاج نعرف ده ونشوف ضوابط الأخذ من مال الزوج وحتة التصريح اللي حضرتك قلت فيها، لأن في بيوتات بتحصل فيه مشكلات كتير جدا بسبب هذا الأمر. هنرجع نكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن ضوابط أن الزوجة ممكن تعطي الزوج يتغافل أو لازم تاخد تصريح واضح بعد هذا الفاصل. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنواصل حديثنا مع الشيخ أبي إسحاق حول البيت الخامس اللي الزوجة بتمتدح زوجها مسألة التغافل. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل في قضية بعرضة على فضيلة الشيخ، بيجيله أكيد مشكلات عشان النصايح توصل للبيوت ونقدر نحط ده على أرض واقع. إيه حدود مسألة أنه يتغافل الزوج أو أن الزوجة ممكن تدي من غير علم الزوج لأختها أو لأهلها أو ما شابه ذلك؟ شيخنا يمكن في بيوتات، أنا بعض الناس كانت ساعات مثلا الزوج يبقى منفعل جدا، يقول لي أجيب الحاجة التموين ألي يوم 10 في الشهر خلص، أسأل أعرف إنها ودت لأمها زيت، خدت من عندنا سكر، إدت مثلا لأختها. الحدود تمشي إزاي؟ هل هي بالتجربة ونشوف رد فعله، ولا أسأله واطمئن الأول علشان أخد منه الإذن صراحة بدل ما يجي يقول أنا سمحت مرة أنت ما ديش فيها الكلام ده؟ يعني والله المسألة دي أعتقد تحتاج إلى ذكاء المرأة ومعرفتها بمفاتيح زوجها. في بعض النساء

يعني يعملوا ايه عشان تبقى الامور مستقره والحياه مستقره بشكل افضل من اللي عايش عليه البيوتات المسلمه دلوقتي؟ ما هو الـ الـ الـ الـ الكلام المرأة فيه واضح، يعني اذا اولا اذا دخل بيته يتغافل عن الزله، اي شيء يراه لا يعجبه ممكن يتغافل عنه او على الاقل ينبه ولا يعاقب. نعم تمام. كذلك اذا راى ان المراه تصل اهلها بشيء ما او انها تصدق بشيء ما وظروفه تسمح بهذا، انه لا يمنع المراه ان تفعل شيء من هذا. نعم. يكبر بها يعني. نعم. والفقره الاخيره وياكل ما وجد، وهذا يدل على القناعه. لان اخر فقره وان كانت ليست طبعا في الصحيحين ولكن وردت في طريق من طرق الحديث في خارج الصحيحين وغيرهما، ان هذا الرجل قنوع، عنده قناعه، ما عملش ازمه في البيت بسبب ان ما لقيتش اكل معين، ياكل ما وجد بالضبط. نعم. كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. وكان في بعض الازواج ممن يعجبني تصرفه، يعني اذا مراته عملت اكل مش عاجبه يقول ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني ما تعمليش كده. لا يعني ما عايز يقول ايه الاكل معيوب يعني. تمام. ولكن انا اتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام واقول واكل. نعم. ياكل ما وجد يعني. نعم. اي شيء وجده ليه؟ لان في الاخر هو اللي جايب في بيته، يعني اللي هو جايبه هياكله. نعم. واخد بالك؟ حتى أداء المرأة في مسألة الطبخ والتقديم والكلام ده إن لم يكن على المستوى فإنه يقبل هذا، إذا كان عنده خبرة يعلمها، ما عندهش خبرة يقبل. حرص الرجل أخيرا شيخنا أنه بره البيت يكون بهذه الشخصية اللي الزوجة بتتكلم عنها، ده بيؤثر في الزوجة وشخصيتها. لا شك، لأن نمط المرأة سلوكها. كرامة المرأة من كرامة زوجها. نعم. إذا كان زوجها متبهدل بره و ويعتبر مسخة والناس تضحك عليه والكلام ده عشان نق كل هذا بيعود على البيت. نعم. يعود على البيت يعني. لكن الرجل إذا كان محترما وكده بيدي حشمة للبيت، حتى ما فيش حد يتعدى ما فيش حد يتعدى على البيت لا بالسب فضلا عن غيره ولا على الأولاد، يقول لك ده ابن فلان، الولد ده ابن فلان. نعم. فلان ده اللي هو يعتبر مالي مكانه، فطبعا ده سمعته في الخارج وحشمته. نعم. أي نعم. نشكر فضيلتك على هذا الحوار الماتع والإطلالات اللي موجودة في البيت الخامس اللي كلمنا عنه فضيلة الشيخ أبي إسحاق. نتواصل في لقاء مقبل إن شاء الله ونخش في مرحلة البيت السادس، سائلين الملك تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. دمتم في أمان الله. ألستم خير؟ ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.